لا لا تقريبا ميل الصبيه وكذا. يا رحمن الرحيم، يا الله، اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم، لا تعذبنا فانت علينا قدير، واكفنا في جهنم انك قدير يا الله. يا رب Allah. schon den Mobile Paris und die haben schon mal auf. Thank you.